Thank you. تحية العمل أغلى جدية قدموا غالي الزعيم في كل عام قدموها للزعيم في كل عام المحبة بالأخوة بالسلام وتعظيم الشعب الزعيم ده يا المحبة بالأخوة بالسلام عزيمة شعب ثائر لا ينام. انطلق صوت ام كلثوم يشدو تحية للعيد العاشر للثورة وقائد هذه الثورة. غنت للمحبة والاخوة والسلام